بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا هناد. قبل الدخول في التعجيل بالظهر، بسم الله والصلاة والسلام، بقي لنا في الدرس الماضي الترجمة للرواة في باب ما جاء في التغليس بالفجر. بقي لنا الترجمة للرواة. قال حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن جميل المطريف البغلاني وهو ثقة قد مر معنا كثيرا، عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، هو ثقة قد مر معنا كثيرا. قال وحدثنا الأنصاري حاء، هو تحويل من إسناد إلى إسناد، وإلا العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال قد ذكرها السخاوي رحمه الله عز وجل في فتح المغيث. الصحيح من هذه الأقوال أنه تحويل الإسناد من إسناد إلى آخر. قال وحدث الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق ابن موسى الأنصاري، وهو ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا معن، هو معن بن عيسى أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك وقد روى له الجماعة. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وكلهم من الثقات، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصحابية الجليلة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قال حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، هو من الثقات وقد مر معنا كثيرا. قال حدثنا عبده، هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت روى له الجماعة، عن محمد بن إسحاق هو المدني صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة، عن عاصم بن عمر بن قتادة هو ثقة عالم بالمغازي روى له الجماعة، عن محمود بن لبيد بن عقبة وهو صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ثم بعد ذلك قال وقد روى شعبة، هو شعبة بن الحجاج هو ثقة، والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هذا الحديث عن محمد بن إسحاق هو المدني. قال ورواه محمد بن عجلان هو المدني صدوق، إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة. محمد بن عجلان المدني صدوق، إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة، وهو روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم، اقرأ باب ما جاء في التعجيل بالظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا هنار بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة

قال بعض أهل العلم أي من حين دخول وقتها، الصلاة على وقتها أي من حين دخول وقتها. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم على وقتها أي على وقتها المطلوب، أي على وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أو في آخره، أي على وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا سواء كان ذلك في أول الوقت أو في آخره. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: والقول الثاني حق، والقول الثاني هو الحق، أن المقصودة الصلاة على وقتها أي على وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، لكن الأفضل التقديم، وذلك لما رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان: الصلاة على أول وقتها، حتى وإن لم تكن هذه اللفظة تقوي الصلاة على أول وقتها، أقصد لفظة الشيخين الصلاة على وقتها، هناك رواية أخرى الصلاة في أول وقتها، في الرواية الأخرى تدل على أن الأفضل التقديم. ثالثا أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض وتصعب عليه العبادة وربما يموت، فالتقديم أسرع في إبراء الذمة. وما كان أسرع في إبراء الذمة هو أولى، إذا قلنا أن التعجيل أولى إلا بشدة في شدة الحر. ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت: كان ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: انفرد بهذا الحديث الترمذي رحمه الله، انفرد بهذا الحديث الترمذي رحمه الله عن بقية أصحاب الكتب الستة، ولقد جاء في تعجيل صلاة الظهر حديث خباب رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. قال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. الرمضاء شدة الحر على وجه الأرض، معنى الرمضاء شدة الحر على وجه الأرض، وفي قوله فلم يشكنا معناه أي لم يزل شكوانا بل أبقانا على ما نحن عليه. قوله فلم يشكنا أي فلم يزل شكوانا، أي أبقى الأمر على ما هو عليه. ولكن ثبت عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. قال العراقي رحمه الله عز وجل: المقصود بصلاة الظهر. قال العراقي رحمه الله في طرح التثريب: المقصود بصلاة الظهر، وهي متناولة للجمعة أيضا كما في رواية البخاري، وهي متناولة للجمعة أيضا كما في رواية البخاري. وهل يبرد بالظهر أم لا؟ هل يبرد بالظهر أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: والأمر بالإبراد أمر استحباب، والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب. الأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب. قال ابن حجر رحمه الله: حكاه عياض. أين حكاه؟ اصبروا، أين حكى الكلام هذا القاضي عياض؟ تمعنا؟ لما؟ بالمعنى مش رح. اصبر يا شيخ أصلحك الله. لما؟ ها؟ لا تشغل في الدرس، أصله في الدرس الاستماع والسماع. أسألك أبي إبراهيم، الأصل في الدرس الاستماع والسماع، ها؟ حتى في هذا الاستمعي. الأصل في الدرس الاستماع والسماع. الاستماع، إيش السماع؟ السماع يعني سهل حتى لو ما سألناك. كثير من الطلاب يأتي بالشرح، وأنا عندي أن الشرح بعض الأحيان يجعل الطالب يغفل عن الدرس فيكون نقل شيئا، وأنا لا أعتمد على التحفة أبدا أبدا، لا أعتمد على التحفة ولا أنظر إليه إلا بعد نهاية الدرس، بعد أن أحضر، لأن الطالب يكون معه التحفة، والتحفة ينقل من الشوكاني، قد أرجع للشوكاني في الفين الأوطار، فيظن الطالب أن نقلت من أين؟ لا، من التحفة، واضح؟ فيقول بعض أهل العلم: من آفات حضور الطالب بالكتاب المشروح أنه لا يكون مع الشارح الذي هو أمامه. نعم، فأين ذكر ذلك القاضي عياض؟ نرجع عليك. كل معنا. حكاه القاضي وغيره. القاضي أين حكى ذلك؟ ها الآن أجيبه، افزعوا الآن، الفزع لأخيكم. ها، شرح صحيح مسلم هو مطبوع موجود، وهو من شروح المالكية على مسلم، والنووي من شروح الشافعية على مسلم، وقيل بل هو للوجوب. حكاه عياض وغيره. خليك معي يا أبا عبد الرحمن، أسألك مرة أخرى. شيخنا الشيخ محمد كان ماذا؟ وذكرنا هذا كثيرا، كان يقيم الطالب، لأن يا أخوان الدرس ليس درس سرد، يعني درس تعليم، كأنك، وأنا أقولها دائما من قديم، الدرس كأنك في قاعة إيش؟ مدرسة أو قاعة جامعة أو قاعة كذا. إذا رأى المدرس من الطالب أنه قد ذهب ذهنه فإنه ماذا؟ يرجع ويسأل الطالب. لكن الذي لا يهتم بالطالب فهذا من قلة، يعني خاصة إذا كان الدرس يعني كبير، قد يكون المدرس لا يستطيع أن يهتم بكل الطلبة. لكن طريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله وطريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنا عندي أن هذه الطريقة من أحسن الطرق، أن المدرس يلحظ الطالب في من جهة يعني إقباله على الدرس، من جهة استحضاره، من جهة أنه مع الدرس أو مع غير الدرس. وغفل، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب، فنقل الإجماع على عدم الوجوب، وإلا الخلاف نقله من؟ القاضي عياض وغيره. وغفل الكرماني رحمه الله ونقل الإجماع على عدم الوجوب. لذلك إذا وقفت على كلام الكرماني في شرح البخاري ونقل الإجماع على عدم الوجوب، تعلم أن ذلك مستدرك بنقل القاضي عياض الخلاف، وكذلك قد استدرك ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نعم، قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وخصه بعضهم بالجماعة، مثل قول الشافعي الذي نقله الترمذي معنا هنا، قال: إذا كان مسجدا ينتابه أهله من بعد فإنهم يبردون، وأما إذا كان من قرب الجماعة حاضرة فإنهم ماذا؟ فإنه يصلون في المسجد ولا يؤخرون. هذا قول الشافعي رحمه الله عز وجل. ذلك الترمذي رحمه الله قال هنا: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، يعني الجمهور. الترمذي رحمه الله قال هنا: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. عندنا قولان: قول الجمهور أنه يؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر مطلقة. أما الشافعي رحمه الله فعنده تفصيل، قال إذا كانت الجماعة عن بعد فإنهم يؤخرون، وأما إذا كانت الجماعة في مسجد قومه أو عن قرب فإن الأصل أنهم ماذا؟ لا يؤخرون. علق الترمذي رحمه الله قال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، هو أولى وأشبه بالاتباع. تعقب الترمذي الكرماني رحمه الله عز وجل، لأن الترمذي رحمه الله استدل بحديث من؟ أبي ذر. أحسنت يا أحمد، استدل بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كونهم كانوا في إيش؟ في سفر، في كونهم كانوا في سفر، ومع ذلك أمره ماذا؟ أن يبرد. يعني هذا الذي استدل به الكرماني يريد الرد فيه على من؟ على الترمذي. إخواني واضح ولا لا؟ يريد الرد به على الترمذي، لأن الترمذي فرق، لأن الشافعي فرق، فرد عليه الترمذي بحيث أبي ذر بأنهم كانوا قريبين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر ماذا؟ أبرد مع قربهم. فدل من ذلك عند الترمذي أنه على إيش؟ مطلق. أنه ماذا يا إخواني؟ مطلق عام، أنه على ما هو عليه من التأخير إلا بشدة الحر، على التبريد شدة الحر. الكرماني رحمه الله تعقب الترمذي فقال كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو عند الكرماني، قال الحافظ ابن حجر: وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم، خليك معنا يا أبا سعد، في أطراف المنزل. قال الكرماني رحمه الله وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر تفرقتهم في أطراف المنزل، يعني في أطراف المنزل الذي ينزل فيه النازل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك اللحظة أو في تلك الحالة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن حجر أيضا، يقول ابن حجر: فلم تجري عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، يعني خيمة كبيرة تجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك ظل يمشون فيه. قال: فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي. فكلام الترمذي هنا مستدرك من كم وجه؟ من وجهين: الأول ما ذكره من؟ الكرماني. الثاني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، كذلك ما قاله الحافظ. قال: فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، فلا يصلح أن يرد كلام الشافعي بحديث أبي ذر أو بالاستدلال بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الأمر نقول إنما يرد في استدلال الشافعي رحمه الله بعموم الأحاديث في الإبراد، بعموم الأحاديث في الإبراد، فإنها لم تفرق بين البعد والقرب، لم تفرق بين البعد والقرب. قال في الحديث حيث الإبراد: أبردوا، أي أخروا الصلاة إلى البرد، وابتعدوا بها عن الحر، وابتعدوا بها عن الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وروي من فوح جهنم، ومعناه كما نقل ذلك ابن الملقن رحمه الله في الإعلام في شرح عمدة الأحكام، ومعناه أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم، فاحذروه واجتنبوا ضرره. ومعناه أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم، فاحذروه واجتنبوا ضرره. فهذا تأويل من ابن الملقن رحمه الله، فلم يحمل الحديث على ظاهره، لم يحمل الحديث على ظاهره، فإنه قد ثبت عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا دليل على أن الحديث على ظاهره، هذا دليل على أن الحديث على ظاهره، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر، هذا تعليل لمشروعية التأخير في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: فإن شدة الحر، هذا تعليل لمشروعية التأخير المذكور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا، قال معللا ذلك: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو الحكمة فإن ذلك من فيح جهنم، أي من كون هذا الوقت أو هذه الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ما الحكمة من التأخير؟ استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل الحكمة الأولى، استظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله الحكمة الأولى وهو الصحيح، ففي قوله أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا فيه أن الأصل هو التعجيل إلا في شدة الحر، فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة. ومعنى الإبراد هنا هو ما يحصل به الإبراد، يعني أنه قرب صلاة العصر. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو الذي يحصل به الإبراد، وانتبهوا لهذا. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يقولون هذا إبراد، يقول شيخنا رحمه الله: فليس هذا إبرادا، هذا إحرار. يقول رحمه الله: يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، فليس هذا إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. قال: فليس هذا إبرادا، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12، وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد على الساعة 4 تقريبا. يقول رحمه الله: فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12، وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد إلى الساعة 4 تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نعلم ما يفعله بعض إخواننا إذا خرجوا إلى البرية أو إذا خرجوا إلى مكان بعيد وليس عندهم مسجد، فإن إبرادهم الساعة 2 أو الساعة الثانية والنصف أن هذا ليس بإبراد. والعجيب أن بعضهم ينكر على طلاب العلم لو كان الجو حاراً فيقول لقد أذهبتم عنا أول الوقت، أو أنهم يقولون قد حان وقت ماذا؟ العصر. فالشيخ هنا رحمه الله يقول الإبراد لو كان الساعة الرابعة والنصف فإن الإبراد يكون الساعة الرابعة. فلا يحاكم الجاهل طلاب العلم بجهله، بل الواجب عليه أن يفقه دين الإسلام وأن يفقه مثل هذه الأحاديث، فإن الإبراد مندوب إليه خاصة عند اشتداد الحر وعند شدة الحر. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه طبق هذا في سفر وقال أبرد، يقول لبلال أبرد أبرد أبرد. ويأتي بعض الناس ويريدون أن نخالف أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة أن بعض أهل العلم رحمهم الله، وهذا هو الصحيح، أنهم قدموا أحاديث تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر على تقديمها عند اشتداد الحر، أن بعض أهل العلم قدم أحاديث. عندنا حديث خباب الظاهر فيه أنه ماذا؟ هذا عبد الرحمن التقديم، وعندنا حديث عائشة الذي معنا الظاهر فيه ماذا؟ تعجيل. لكن الصحيح أن أحاديث التعجيل مطلقا كما قال بعض أهل العلم قال إنها منسوخة، قال إنها منسوخة كما ذهب إلى ذلك البيهقي رحمه الله عز وجل، كما ذهب إلى ذلك البيهقي رحمه الله عز وجل. وكذلك نقل الخلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال بالوجوب، قال بالنسخ، وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وهو قول من قال بأن الإبراد محمول على أمر الإرشاد، وهو قول من قال أن الإبراد محمول على أمر الإرشاد. ألم يطرأ على بالكم لما نقلنا الخلافة ما الفرق بين قول القاضي عياض ماذا؟ الاستحباب والإرشاد، هذا هو الفرق، الاستحباب مطلقا التعجيل من جهة أنه يعجل، أنه يؤخر عند شدة الحر. وأما هنا بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، هذا قول من قال إنه أمر ماذا؟ أمر إرشاد، هذا هو قول من قال إنه أمر إرشاد. هذا التأخير الذي معنا هو كما ذكرنا أنه يكون في شدة نعم الحر. مما ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. وقت الزوال هذا متى يكون؟ وقت الزوال هذا متى يكون؟ قال ابن قدامة رحمه الله ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. وقال النووي رحمه الله في معرفة الزوال قال أصحابنا الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار. وقال ابن قدامة والنووي وعلامته، أي علامة الزوال وهو ميل الشمس، زيادة الظل بعد تناهي نقصانه. وقد نقل الإجماع على أن وقت صلاة الظهر إذا الشمس زالت ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي، فعندنا في أول دخول وقت الظهر بالإجماع إذا زالت الشمس، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم. وقال شيخنا رحمه الله في بيان، وأقصد به شيخنا ابن عثيمين في بيان علامة الزوال، قال أن تنصب شاخصا أي شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس ماذا؟ أحمد أحسنت، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت الشمس. ويدل على قول الشيخ رحمه الله فلو بدأ يزيد ولو شعرة، حديث إيش؟ أحسنت يا أحمد انصاحي، شراك النعل، شراك النعل، فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فقد زالت، ويدل على ذلك حديث شراك النعل. ويقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، طلوع الشمس ليس طلوع الفجر، لأن الآن التعلق بإيش؟ بالشمس، التعلق الآن بالشمس من جهة حساب ما يكون متعلقا بإيش؟ بالشمس، فيكون الحساب متوجه إلى ماذا؟ إلى الشمس. قال رحمه الله أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية إيش؟ عشرة. هذا هو الزوال، أن يكون في الثانية عشرة، بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر. فهذا ما تحصل في الكلام على أحاديث التعجيل وعلى أحاديث التأخير وعلى وقت الزوال، والكلام في هذا طويل قد بسطناه في شرح العمدة. قال حدثنا هناد ابن السري، هو ثقة وقد مر معنا كثيرا. حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح، هو من الثقات الأعلام، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. عن حكيم ابن جبير، وهو ضعيف رمي بالتشيع، وقد روى له أصحاب السنن. قال أحمد ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين ليس بشيء، مع أن الترمذي رحمه الله نقل عن ابن معين هنا قوله وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا، فهذه رواية أخرى ليحيى بن معين، قال يحيى وروى له سفيان وزائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا، هذه رواية أخرى ليحيى بن معين رحمه الله عز وجل. وقال شعبة قال علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، قال يحيى بن سعيد يعني القطان. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود في من سأل الناس وله ما يغنيه، يعني من أجل حديث الصدقة، من سأل الناس وله ما يغنيه، فقد تكلم في حكيم بن جبير شعبة رحمه الله عز وجل. قال معاذ بن معاذ رحمه الله، خاف يقول معاذ، نعم الحين نمو معنا أنت معنا. قال معاذ بن معاذ رحمه الله قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير، قال أخاف النار، وهذا من ورعه رحمه الله عز وجل، ليس كما هو حال بعض دعاة السوء في زماننا من أنه يحدث بالأحاديث المكذوبة ويحدث بالأحاديث الموضوعة ويحدث بالأحاديث الضعيفة جدا، أو يحدث بالقصص، أو يحدث بالروايات السقيمة، أو يحدث بالبدع والمحدثات، أو يحدث بالعقائد الفاسدة ولا يبالي. انظروا إلى شعبة رحمه الله عز وجل يقول له معاذ قال قلت لشعبة حدثني بحديث حكيم بن جبير قال أخاف النار، لأن الأمر ديانة، الأمر ديانة وليس الأمر استكثار، وأن الإنسان يخرج ما عنده من غرائب أو يخرج ما عنده من أمور، لا، إنما عند السلف رحمهم الله عز وجل الأمر عندهم ديانة. فانظروا إلى حال وفضل السلف، وانظروا إلى حال الخلف الذين قد تنكبوا صراط السلف. فهذه الكلمة من شعبة كلمة ينبغي على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقفوا عندها وقفة بصيرة ووقفة تأمل، وأنهم يقولون كما قال شعبة أخاف النار. وقال القطان عن شعبة نحو ذلك، وقال القطان عن شعبة نحو ذلك. وقال الدارقطني رحمه الله في حكيم بن جبير متروك، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب قول شعبة فيه يدل على أنه ترك الرواية عنه لما قال إني أخاف النار، كذلك لما لم يأخذ بأحاديثه قال ابن حجر قول شعبة فيه يدل على أنه ترك الرواية عنه. عن إبراهيم هو النخعي هو ثقة، عن الأسود هو النخعي وهو ثقة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال علي بن المديني هو علي بن عبد الله بن المديني هو من الثقات الأعلام، يحيى بن سعيد هو القطان، شعبة بن الحجاج وكلهم ثقات، عن يحيى قال وروى له سفيان، يعني سفيان من؟ الثوري، وزائدة يعني زائدة بن قدامة وهو ثقة، وهو الذي قد خالف في أحاديث إيش؟ الإشارة، خالف 14 راويا من الثقات في تحريك الإشارة، لذلك الشيخ مقبل رحمه الله يرى أن التحريك ماذا؟ شاذ، وهذا هو الصحيح، لأن زائدة قد خالف الأثبات، ومنهم شعبة وغير شعبة رحمهم الله عز وجل، فالتحريك الصحيح فيه أنه شاذ، لذلك يقول أهل العلم إنها زائدة من زائدة، إنها زائدة من زائدة. والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل أعلى أحاديث بالشذوذ من طريق زائدة، مع أن زائدة لم يخالف إلا اثنين من الثقات، مع أن زائدة لم يخالف إلا اثنين من الثقات، أعلى الشيخ في بعض الأحاديث وحكم على الحديث بالشذوذ مع أن زائدة لم يخالف إلا اثنين من الثقات. لذلك يقول الشيخ مقبل الوادعي لو لم يكن هذا مثالا للشذوذ فإني لا أعلم مثالا للشذوذ، لو لم يكن هذا مثالا للشذوذ فإني لا أعلم مثالا للشذوذ، من شدة ظهور الشذوذ في التحريك، من شدة ظهور معنى الشاذ اصطلاحا في زيادة زائدة ابن قدامة رحمه الله عز وجل. قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وهو الحسن بن علي الهذلي الحلواني، هو ثقة حافظ وله تصانيف، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني روى له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق، هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، هو ثقة حافظ ومصنف شهير كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، وقد عمي في آخر عمره فتغير، روى له الجماعة. قال أخبرنا معمر، هو معمر بن راشد الأزدي، هو ثقة روى له الجماعة، عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، هو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الترمذي باب ما جاء في تأخير الظهر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة